بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد السراج المنير والهادي إلى الطريق القويم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي هذه الليلة نتناول إن شاء الله تعالى ما ذكره المؤلف رحمه الله في العقيدة الطحوية في قوله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، إلى آخر ما ذكر. هذه المسألة وهي ما ذكره هنا هي من مسائل الفروع في الأصل، من مسائل الفروع والعمل، وليست من مسائل الاعتقاد، إذ إن هذه المسألة يتناولها الفقهاء في مؤلفاتهم، ويبحثها أهل العلم في مسائل الفروع، وإنما ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الموضع لأن من أهل الكلام من ذهب إلى أن الأموات لا ينتفعون من أعمال الأحياء بشيء مطلقا، وهذا قول باطل قطعا كما قال النووي رحمه الله، وهو خطأ بين مخالف لكتاب الله تعالى ولسنة رسوله ولإجماع المسلمين. قال رحمه الله: فلا التفات إليه ولا تعريج عليه، فلا التفات إليه ولا تعريج عليه، لأنه خارج عن ما دلت عليه الأدلة خروجا واضحا بينا. هذه المسألة وهي قوله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، تفيد أن دعاء الأحياء للأموات وأن تصدقهم بأنواع الصدقات من التبرعات والهبات والأوقاف وغير ذلك من أوجه إنفاق المال وإخراجه ينتفع به الأموات. والمؤلف رحمه الله ذكر في الأصل عملين: العمل الأول الدعاء، دعاء الأحياء للأموات، والعمل الثاني الصدقات، صدقات الأحياء عن الأموات. بخصوص العمل الأول، حكي الإجماع على أن دعاء الأحياء ينفع الأموات، وهذا لا خلاف فيه، ومن خالف فيه فقد عمي عن الصراط المستقيم في هذه المسألة، فقد أجمع علماء الأمة على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصل ثوابه إليهم. حكى ذلك جماعات من أهل العلم، حكاه النووي وابن كثير وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم ممن نقلوا الإجماع على هذه المسألة، وأدلة هذا بينة. من ذلك ما في القرآن في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهؤلاء دعوا لمن سبقهم من إخوانهم من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان. ومن الأدلة على انتفاع الأموات بدعاء الأحياء الصلاة على الميت، فإن مقصودها الدعاء والصلاة والدعاء عليه والدعاء له بعد دفنه، فإنه قد جاء في السنن من حديث عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ثم قال واستغفروا لأخيكم. والأدعية المأثورة في زيارة المقابر أيضا تدل على نفع الأموات، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، سأل الله لنا ولكم العافية. ويدل له أيضا ما في الصحيح من حديث أبي هريرة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر قال أو ولد صالح يدعو له. وقد جاء في المسند بإسناد لا بأس به عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، فيقول يا ربي أن لي هذا، يعني من أين أتاني هذا، فيقول الله تعالى باستغفار ولدك لك. والنصوص في هذا كثيرة. النوع الثاني من العمل الذي ذكره المؤلف رحمه الله الصدقات، والصدقات اسم لكل ما يخرج من المال طلبا للأجر والمثوبة، سواء كان واجبا أو مستحبا، اسم لكل ما يخرج من المال طلبا للمثوبة سواء كان واجبا أو مستحبا، فيشمل الزكاة ويشمل النفقات ويشمل التبرعات ويشمل الهدايا والهبات وكل ما يكون من إخراج المال طلبا للقربة. فقوله رحمه الله وصدقاتهم، المقصود به ما ينفقونه على وجه التنفل والتطوع، لأن الصدقات واجبة ومستحبة، فالواجب لا يمكن أن يقع إلا عمن وجبت عليه، فلا يخرج أحد الزكاة وينوي بها نفع الميت، لأنها تبرأ به ذمة مخرجها. فالصدقات هنا المقصود بها الصدقات المتطوع بها والمتقرب بها مما يهدى ثوابه أو ينوى أن يكون الميت. وهنا لا فرق بين أن يتصدق ويهدي الثواب وبين أن يبتدئ الصدقة عن الغير، بمعنى أن يتصدق بنية أن هذه الصدقة لفلان، أو أن يعمل الصالح ثم يهدي الثواب، كلاهما داخل في قوله رحمه الله وصدقاتهم. هذا ثاني الأعمال التي ذكرها المؤلف، وقد حكي الإجماع على انتفاع الأموات بذلك، حكى الإجماع على هذا ابن قدامة رحمه الله وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال فلا نزاع بين علماء السنة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية كالصدقة والعتق، وجاء في ذلك جملة من الأحاديث، منها ما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، ولو تكلمت تصدقت، أفتصدق عنها، أي أخرج عنها صدقة لأنها سبقت بالموت؟ قال نعم تصدق عنها. ومثله ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. ومثله أيضا ما في الصحيح من حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب، فلما جاء قال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فقال أشهدك أن حائطي المخراف بستان لسعد رضي الله عنه صدقة عنها، فتصدق عنها بهذا الحائط. والأدلة في هذا أيضا متعددة، هذا أبرز ما يستدل به في هذه المسألة. إذن هذا ثاني عمل يصل نفعه للأموات، وكلاهما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. مما يلحق بهذين العملين أداء الواجبات فإن أداء الواجبات حكي الإجماع على أنه ينفع الميت، ولكن اشترطوا في ذلك أن تكون من الواجبات التي تقبل النيابة. ودل يعني دل على هذا ما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت ولم تحج، أو فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو أن على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. وهذا يدل على أن الحكم لا يختص الحج فقط، بل يشمل كل منذور، لأنه علل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. ويدل لذلك أيضا ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، يعني أمها تعني أمها ماتت، قال وجب أجرك، يعني ثبت لك أجر الصدقة، وردها عليك الميراث. ثم قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال نعم. ثم قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال نعم. فكل هذا يدل على أن العبادات التي تدخلها النيابة وهي لازمة للإنسان منذورة أو واجبة ولم يؤدها فإنه ينفعه أن يأتي بها عنه الأحياء بعد موته. وصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إذن هذه الأعمال الثلاثة محل اتفاق ودل عليها الكتاب والسنة. ما عدا هذا من الأعمال وقع فيه خلاف بين أهل العلم، هل يصل نفعه إلى الأموات إذا فعلها الأحياء أو لا؟ الأعمال المتفق عليها ما هي؟ الدعاء، الصدقة، قضاء الواجبات التي تدخلها النيابة، قضاء أداء الواجبات التي تدخلها النيابة. ما عدا هذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من ألحق ما عدا المذكور بالمذكور فقال كل عبادة يتقرب بها العبد يهديها إلى ميت فإنها تنفعه، وقد نص على ذلك جماعات من أهل العلم، هم مذهب الحنفية والحنابلة، وهو قول عند المالكية والشافعية، يمكن أن يقال هو قول الجمهور. وذهب الحنفية والمالكية، مذهب الحنفية والمالكية، إلى الاقتصار على ما جاء به النص. والذين منعوا من انتفاع الأموات بعمل الأحياء استدلوا بأدلة أبرزها دليلا. الدليل الأول من القرآن قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا لا دليل فيه، لأن الآية تدل على أن الإنسان لا يملك إلا سعي نفسه، وهذا صحيح، لكن هذا لا يمنع انتفاعه من سعي غيره، بل دلت الأدلة على انتفاع الإنسان بسعي غيره كما قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. والآية دل على أن العامل ينتفع بعمل غيره، أن الإنسان ينتفع بعمل غيره، ولا وهذا ليس معارضا لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ويدل له أيضا استدل أيضا بدليل آخر على منع الانتفاع بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قالوا وهذا يدل على أن الإنسان ينقطع عمله وينقطع انتفاعه، وهذا ليس صحيحا، استدلال بهذا الحديث ليس صحيحا، لأن الحديث فيه خبر عن انقطاع عمل الإنسان، وليس فيه أنه ينقطع عنه نفعه، إنما المقصود انقطاع عملي هو، أما انقطاع النفع فهذا لا دليل عليه، بل الحديث دل على أن النفع لا ينقطع حيث أجرى عليه نفع عمل كان قد قدمه في الحياة، الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو له، فالنفع لم ينقطع وإن كان العمل قد انقطع، وبالتالي هذا لا يستقيم دليلا على ما ذكروا من أن الأعمال الصالحة لا ينتفع بها، أعمال الأحياء الصالحة إذا أهدوها للأموات لا ينتفعون بها. وقوله رحمه الله في دعاء الأحياء والصدقات منفعة للأموات، خص الأموات بالذكر لأنهم أحوج ما يكونون إلى العمل، وإلا فإن الحكم لا يختص الأموات، بل دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات ومنفعة للأحياء. ثم قال رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقبل الحاجات، أي إن الله تعالى من شأنه أن يعطي السائلين، وهذا بمناسبة ذكر الدعاء، ذكر رحمه الله هذا الخبر من أن الله يعطي السائلين ويجيب دعواتهم ويقضي حاجاتهم، فالشيء بالشيء يذكر. فالله تعالى يعطي السائلين ما سألوا، وهو يبلغ كل ذي حاجة حاجته، وكل ذي غاية غايته ومراده إذا سأله ودعاه. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقال: إنه سميع قريب. وقال تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالأدلة دالة على أن الله تعالى يجيب الداعين. إجابة الداعين لها صور، من إجابة الداعين إثابتهم على أعمالهم، إثابة الداعي على عمله على الدعاء هو إجابة له، فما من داع يدعو إلا ويرجع من الله تعالى بالثواب والأجر. ليش؟ لأن الدعاء عبادة، والعبادة مما يؤجر عليها الإنسان، وإذا تركها أثم. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. هذا من إجابة الداعي، وهذا المعنى يغفل عنه كثيرون عندما تذكر إجابة الدعاء، وظن أن إجابة الدعاء فقط محصورة في إعطاء السؤال. إجابة الدعاء تكون بإثابته على دعائه، هذا أول ما يكون، وتكون أيضا بإجابته إلى سؤاله، فإن الله تعالى يجيب الداعين بإعطائهم أسئلتهم وينجز لهم مطالبهم ويقضي حاجاتهم، فهو جل وعلا الغني الحميد وهو على كل شيء قدير. ومن إجابة الداعين أنه إذا منعهم ما سألوه لحكمة ورحمة لم يتركهم هملا، بل إما أن يصرف عنهم من السوء مثل ما سألوا، نظير ما سألوا، وإما أن يدخل لهم أجر عدم الإجابة في الآخرة، كما جاء في مروه أحمد بإسناد جيد من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. وكل هذه إجابة، كل هذه الصور إجابة. قالوا: إذا نكثر يا رسول الله. قال: الله أكثر، أكثر من العبد وأكثر من السؤال، فهو العظيم الجليل سبحانه بحمده. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يحسن الظن بربه وأن يفوض الأمر إليه، أجيب أو لم يجب، أعطي مسألته أو لم يعطى مسألته، وأن يفوض إلى الله تعالى الاختيار. وهذا لا يمنع الإلحاح في الدعاء وتكرار السؤال، فالله يحب الملحين في الدعاء، لكن إذا منع فليعلم أنه لا يخلو من الله تعالى خيرا، فالله هو الغني الحميد جل وعلا. وإذا امتلأ قلب العبد بهذا سكن إلى ربه وكان مطمئنا لاختياره جل وعلا، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. بعدما فرغ المؤلف رحمه الله من قوله يجيب الدعوات ويقضي الحاجات، قال ويملك كل شيء، أي إن الله جل وعلا مالك الملك سبحانه وبحمده. ما مناسبة ذكر هذا بعد ما تقدم؟ لدفع توهم أن عدم إجابة الدعاء لنقص في الملك، لعجز، لبخل، فالله تعالى مالك الملك، إذا منع لا يمنع لعجز ولا يمنع لبخل، إنما يمنع لحكمة ورحمة جل في علاه. ولذلك قال ويملك كل شيء، وهذا فيه أيضا حث النفوس على التوجه إليه في السؤال والطلب، فإنك إنما تسأل ممن إيش؟ ممن يملك سبحانه وبحمده. السؤال يتوجه إلى المالك، لا تسأل ممن لا يملك، والله مالك كل شيء سبحانه وبحمده. ولذلك ذكر هذا ليوحد المؤمن مسألته وقصده ولا يلتفت يمنة ولا يسرى. إذن لو قيل لماذا ذكر المؤلف فيما يظهر، لماذا ذكر قال ويملك كل شيء بعد الدعاء؟ لفائدتين. الفائدة الأولى التوجه إلى الله وترك كل التفات إلى سواه، هذا واحد لأنه هو المالك. الثاني الدفع توهم أنه إذا لم يعطيك ما سألت أن ذلك عن نقص أو عن عجز، فهو مالك الملك جل وعلا. وقوله يملك كل شيء يشمل كل ما في السماوات وما في الأرض، فما من ذرة في الكون إلا هي ملك الله جل في علاه، فكل شيء في ملكوته، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قال قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وقد قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك، وقال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال جل وعلا قوله الحق وله الملك سبحانه وبحمده. وتقديم الجار والمجرور في كثير من هذه الآيات هو لبيان الاختصاص، أنه لا يملك أحد سواه سبحانه وبحمده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به مما يكون يوم القيامة، قال يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وبعد ذلك قال ولا يملكه شيء، هذا لتأكيد كمال صفة الملك. فقول ولا يملكه شيء أي إن الله مالك الملك، لا منازع له في ملكه ولا معارض له في ما يقضيه ويقدره جل وعلا، فله الملك سبحانه وبحمده. قال تعالى وله الملك، وقال جل وعلا بيده الملك، وقال سبحانه وبحمده له ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، وقال جل وعلا الملك يومئذ الحق للرحمن، وقال جل وعلا الملك يومئذ لله يحكم بينهم. فالملك في الدنيا وفي الآخرة لله، لكن في الآخرة يسقط ملك كل مالك ولو كان ظاهريا، فلا يملك أحد شيئا كما قال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال تعالى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولذلك كانت عقوبة من نازع الله شيئا في ملكه أنه يذله الله جل في علاه. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله عز وجل. وهذا إذا كانت منازعة في الاسم، فكيف المنازعة بالوصف؟ إذا كانت منازعة الاسم تقتضي هذا، فالمنازعة في الوصف أعظم خطرا، ولذلك قال جل وعلا: الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. وكل من نازع الله ملكه فإنه مذلول محقور، وهذا معنى قوله ولا يملكه شيء، هذا معنى قوله ولا يملكه شيء. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: ولا غنى عن الله طرفة عين، ولا غنى عن الله طرفة عين، أي أنه ليس لأحد من الخلق كفاية عن الله، وليس بأحد من الخلق اغتناء عن الاحتياج إلى الله تعالى ولو بقدر ما يحرك الجفن. قوله طرفة عين، طرفة العين هي تحريك الجفن للنظر، تحريك جفن العين للنظر، لو بهذا القدر لا يغتني أحد عن الله عز وجل. ولا فرق في هذا بين المؤمن والكافر والصغير والكبير والمالك والمملوك والحاكم والمحكوم والشريف والوضيع، فكل الخلق مفتقرون إليه جل في علاه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وإقرار الخلق بعظيم فاقتهم إلى الله تعالى يوجب عظيم إحسانه وكبير فضله وإنعامه. فلذلك لا غنى عن الله تعالى طرفة عين، لا في معاش ولا في معاد، لا في صلاح دين ولا في صلاح دنيا، لا في صلاح خاصة ولا في صلاح عامة. والسباق بين العباد في تحقيق الافتقار إلى الله، فبقدر ما يحقق العبد من الافتقار إلى الله جل وعلا ينال من فضله وإحسانه. السابق من الخلق إلى الله أعظمهم افتقارا، السابق من الخلق إلى الله إلى فضله وإحسانه وبره وجزائه وإعانته وتوفيقه وتسديده أعظمهم افتقارا إليه. ولذلك الغنى في الافتقار إلى الله، الغنى الحقيقي هو في أن تفتقر إلى الله. كيف تفتقر إلى الله؟ أن تشعر أنك لا صلاح لك في الظاهر والباطن ولا قيام لك في شأن من الشؤون إلا بالله. يمثل ذلك أحد الأئمة يقول: أن يكون قلبك معلقا بالله تعلق ذاك الغريق الذي وجد خشبة في لجة البحر فاستوى عليها، هذا اللي في لجة البحر على خشبة تتقاذفه الأمواج، ما الذي ينجيه؟ بمن يعلق قلبه؟ بالله. إذا كنت على هذه الحال حتى عندما تكون في أقوى أحوالك والأسباب بين يديك متوفرة فأبشر فأنت مفتقر إلى الله. لا يعني هذا أن يلغي الإنسان الأسباب، لكن شتان بين أخذ الأسباب وبين التعلق بها. فالافتقار هو عمل قلبي، أن يخلو قلبك عن كل التفات إلى سواه، وأن تعرف أنه مهما أوتيت من القوى والقدرات فإذا لم يشأ الله أن يبلغك شيئا لم يبلغك، وإذا شاء الله أن يبلغك شيئا حتى لو فرغت يداك من كل الأسباب فإن الله سيبلغك. وهذا معنى قوله: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك ما نفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك ما ضروك. إذن قوله ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين حقيقة يتحقق بها عز الدنيا وفوز الآخرة. ثم قال رحمه الله: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وكان من أهل الجحيم، وفي بعض النسخ من أهل الحين. من استغنى أي من اكتفى عن الله وتوهم أنه لا حاجة به إلى الله عز وجل وأنه في غنى عنه ولو بقدر لمحة تحريك الجفن للنظر ولو بقدر طرفة عين فقد كفر بيان أن الموضوع خطير. قد كفر من ظن أنه غني عن الله في حال ولو للحظة فإنه يكفر. ذاك أن من اعتقد ذلك فقد كذب القرآن. الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فمن اعتقد غناه عن الله فقد كذب القرآن. هذا من الطغيان الذي أشار إليه قول الله تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يقول الطبري رحمه الله: إن الإنسان ليتجاوز حده ويستكبر على ربه فيكفر به إذا رآه استغنى وملك وقدر على الشيء. فالمستغني عن الله تعالى كافر بالربوبية، يظن أن الله تعالى أنه غني عن خلق الله ورزقه وتدبيره وتصريفه، وهو بذلك خارج من عن العبودية لأنه متكبر على الله. والكبر أعظم ما يصيب القلوب فسادا، وهو سبب الكفر الأعظم. فإن أعظم أسباب الكفر في الخلق الكبر. لذلك كان أدنى ما يكون من الكبر في قلب الإنسان يحول بينه وبين الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والله تعالى جعل النار مثوى المتكبرين، قال جل في علاه: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ومن اعتقد أنه يغتني عن الله طرفة عين فإنه متكبر. ويقول الله تعالى: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. فينبغي للعبد أن يطهر قلبه من هذا، وأن يعرف أنه فقير إلى الله تعالى فقرا لا ينفك عنه في حال من الأحوال. ومتى توهم أنه خارج عن هذه الصفة فقد أصيب في إيمانه ودينه. ويحكى أن رجلين اختصما عند قاض، فقال أحدهما لصاحبه الذي توجهت إليه اليمين: قل إني بريء من حول الله وقوته إن كان صادقا. خصم يقول لصاحبه: هو بريء من حول الله وقوته إن كان خصمه صادقا. قال لك: تحلف بهذا الحلف. فحلف، فما أن فرغ من قوله إلا سقط ميتا. لا قوام للإنسان إلا بحول الله وقوته، لا حول ولا قوة إلا بالله. لأنه كان كاذب في دعوة، وقال هذا مستهينا، قال: هو بريء من حول الله وقوته إن كان فلان صادقا. وكان صادقا، فبرئ الله منه، ولم يكن له حول ولا قوة، مات من ساعته. الإنسان فقير إلى الله عز وجل في كل أحواله، ولذلك ينبغي أن يتلذذ بالافتقار إليه، لأن الافتقار إلى الله لذة، بها يعلو، بها تطيب حياته، بها تسكن نفسه، وبها تطمئن جوارحه، وبها يقبل على الله وينشرح صدره، فيها خير عظيم. صلى الله أن يبلغنا وإياكم درجة الافتقار. قوله رحمه الله: من استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر. قلنا هذا الحكم عليه بالكفر، وذكرنا أدلة ذلك. وجه ذلك أنه مكذب للقرآن، أنه خارج عن الربوبية، أنه خارج عن حدود الإلهية أو العبودية لله عز وجل بالاستكبار عنه جل في علاه. وأما قوله رحمه الله: وكان من أهل الجحيم، فهذا بيان لعقوبته، ذاك حكم عليه وهذا بيان لعقوبته. فقوله وكان من أهل الجحيم بيّن الله تعالى عقوبته. ودليل ذلك أن الله تعالى جعل النار مثوى للمتكبرين، فقال سبحانه: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقال جل وعلا: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. إذن قول وكان من أهل الجحيم هذا بيان للعقوبة. في بعض النسخ وكان من أهل الحين أي الهلاك، ولا هلاك أعظم من هلاك من يدخل النار، نسأل الله السلامة والعافية منها، اللهم أجرنا من النار. ثم قال رحمه الله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء، أي إن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تعالى يوصف بالغضب وبالرضا على الوجه اللائق به من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. والغضب والرضا وصفان فعليان، والصفات الفعلية الاختيارية ثابتة لله عز وجل، وأجمع آية لإثبات كل صفة فعل لله عز وجل تليق به قوله تعالى: فعال لما يريد، فعال لما يريد. وكذلك قوله: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات الفعلية التي جاء بها القرآن، معتقدين أنه لا يماثله فيها أحد، ولذلك قال المصنف: لا أحد، لا كأحد من الورى، أي لا يماثله في غضبه وفي رضاه وفي سائر صفاته الفعلية أحد من الخلق، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال: هل تعلم سميا، وقال وكما قال: ليس لم يكن له كفوا أحد، وكما قال: فلا تجعلوا لله الأنداد أندادا وأنتم تعلمون، والآيات في هذا عديدة. وقوله رحمه الله: والله يغضب، أي إن الله تعالى يغضب على من شاء من عباده، والغضب صفة كمال في محلها، ولذلك يثبتها أهل السنة والجماعة. فالغضب ليس صفة ذنب في كل الأحوال، إنما هي صفة نقص عندما تكون في غير محلها، أما إذا كانت في محلها فهي صفة كمال. وقد أخبر الله تعالى عن غضبه في كتابه، وأجمع على ذلك سلف الأمة، وجاء ذلك في السنة. ففي القرآن في عقوبة من قتل مؤمنا متعمدا قال: وغضب الله عليه، وقال: ولا تطغوا فيحل عليكم غضبي، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وقال: فلما آسفونا انتقمنا منهم، قال ابن عباس في تفسير الآية: فلما آسفونا، أي فلما أغضبونا. وفي السنة أن الأنبياء إذا جاءهم الناس يوم القيامة أولو العزم من الرسل وآدم لفصل القضاء، يطلبون منهم الشفاعة لفصل القضاء، يقولون للناس، كل واحد منهم يقول: ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. هذه صفة ثابتة لله في الكتاب والسنة والإجماع على الوجه الذي يليق به.